إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: وهم فيها خالدون، أخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح، فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين مخافة أن يخرجوا مما هم فيه، فيقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا مما هم فيه، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، فيقال للفريقين: خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، قال المنافقون: إن الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. وعن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت أي شيء كان يصنع بهذا؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وعن أبي العالية في قوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: أي أن هذا المثل الحق من ربهم، وأنه كلام الله ومن عنده. وعن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: يضل به كثيرا، قالوا: يعني المنافقين. وقوله: يهدي به كثيرا، قالوا: يعني المؤمنين. وقوله: ما يضل به إلا الفاسقين، قالوا: هم المنافقون. وفي قوله: الذين ينقضون عهد الله، قالوا: فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان يسميهم الفاسقين. وأخرج البخاري في تاريخه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. وعن قتادة في قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال: الرحم والقرابة. وعن السدي في قوله: ويفسدون في الأرض، قال: يعملون فيها بالمعصية. وعن مقاتل في قوله: أولئك هم الخاسرون، يقول: هم أهل النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وعنه رضي الله عنه بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، قال أي في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. وعن قتادة في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم متاعا وبلغة ومنفعة إلى أجل. وعن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء قال ارتفع. وفي قوله فسواهن قال سوى خلقهن. وعن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء قال ارتفع. وفي قوله فسواهن قال سوى خلقهن. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة أخرج الحاكم عن ابن عباس قال لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها. قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام من الجن بنو الجان فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور. فلما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل أولئك الجان فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده وفي لفظ سبحان الله وبحمده. وفي قوله تعالى نقدس لك قال ابن عباس التقديس التطهير وقال مجاهد نعظمك ونكبرك. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاسمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم طوله 60 ذراعا. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء. وعن سعيد بن جبير قال علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاة. وعن مجاهد قال علمه ما خلقه الله كله. وعن ابن عباس قال علم الله آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وبحر وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرهم. ثم عرضهم على الملائكة يعني عرض أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أي إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تبنى إليك لا علم لنا تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وعن مجاهد في قوله ثم عرضهم قال عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وعن ابن عباس في قوله إنك أنت العليم الحكيم قال العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وعنه